بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. ما الفرق بينهما؟ يقول: غير المكلف كالمجنون والصبي يجب عليه الزكاة والنفقات والعبادات المالية، وأما الصلاة والصوم والحج فلا يجب على الصبي المجنون، لأن الزكاة والنفقات المالية من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وأما وجوب الصلاة والصوم والحج فمن باب الحكم التكليفي. فلو أن النائم انقلب على صبي فقتله فإن فيه الدية وصيام شهرين متتابعين، مع أنه غير مكلف في حال النوم ولا قاصد لذلك، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. لكن ما يتعلق بضمان المتلفات، ما يتعلق بضمان المتلفات والجنايات، فإن هذا حكم تكلي، حكم وضعي لا بد من ضمانه، عليه الدية وعليه الصوم. كذلك أيضا لو أن المجنون قتل غيره، فعمد المجنون والصبي خطأ، فحينئذ الدية تلزم، الدية على عاقلة المجنون، تلزم الدية على عاقلة المجنون. لو أن المجنون أحرق سيارة مثلا، فإن ضمان قيمة السيارة على عاقلة المجنون. كذلك أيضا لو أن الصبي أحرق بيتا، أو أتلف زجاج بيت، أو أتلف شيئا، فالضمان على وليه، الضمان على وليه. ما يأتي وليه ويقول رفع القلم عن ثلاث، نقول هذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي، وهذا القول هو القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة. فيقول: من الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة، لأن الزكاة حق المال. لو أن صبيا ورث من أبيه أموالا ففي مال الصبي الزكاة. ما يأتي إنسان ويقول الزكاة على المكلف، هذا طفل، هذا طفل عنده مال، لا بد أن نخرج الزكاة، لأن الزكاة حق المال، لأن الزكاة حق المال. وهكذا أيضا النفقات الواجبة، إذا كان الصبي يملك أو ورث أموالا، ومن ضمن الأموال أبقار وأغنام وحمير، فإن نفقة هذه البهائم ونفقة العبيد إذا ورث عبيدا أيضا ومماليك من ماله، من مال الصبي، لأنه مالك لهؤلاء. وهكذا أيضا العبادات المالية. طيب، يقول: التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادة المالية على غير المكلف. من غير المكلف؟ الصبي والمجنون. قال: وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. نعم، لا تجب عليه هذه، لكن إذا كان صبيا مميزا وصلى يكتب له أجر الصلاة، ولو تركها لا إثم عليه. لو أن الصبي المميز صام يكتب له أجر الصوم، لو أن الصبي ولو غير المميز حج يكتب له أجر الحج. يعني في العبادات الغير مالية، في الصلاة والصوم لا يصح من الصبي إلا إذا كان مميزا، والحج يصح من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. ما هو الدليل؟ المرأة الخثعمية التي رفعت غلاما صبيا لها في المهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. لكن الصبي غير المميز، وحتى المميز الذي وصل إلى سن قبل البلوغ لو حج لا يجزئ عن حج في الإسلام، إذا بلغ لابد أن يحج مرة أخرى، إذا بلغ لابد أن يحج مرة أخرى. فلو أن صبيا أو غلاما ذكر أو أنثى ابن مثلا 10 سنوات، هذا مميز وزيادة، لو حج هذا الحج يكتب له، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام طالما أنه لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى؟ فإن هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكن يكتب له أجر، فإذا بلغ لا بد أن يحج حجة أخرى. طيب، قال: ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. المكلف إذا أتلف مال الغير يضمن، سواء أتلفه عمدا أو خطأ أو نسيانا أو في حال النوم، فإذا أتلفه عمدا يضمن ويأثم، وإذا أتلفه عن غير عمد نسيانا أو سهوا أو خطأ أو في حال النوم فإنه يضمن ما أتلف، لكن لا إثم عليه. لو أن إنسان عنده جهاز كمبيوتر غالي مثلا، غالي الثمن، جهاز من الأجهزة المعروفة، وضعه على الأرض، هو مفتوح، ما أغلقه ولا رفعه، وضعه على الأرض، وآخر نائم، هذا النائم تقلب في النوم على الكمبيوتر إلى أن قضى عليه وهو نائم، وهذا مبلغ كبير. حينئذ ما الحكم؟ قام أول ما نظر إليه قال: الحمد لله، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ. قلنا: القلم هنا المراد به أنه قلم التكليف مرفوع، فلا تأثم. أما ما يتعلق بالضمان فهذا حكم وضعي، لا بد من ضمان ما أتلف، لا بد من ضمان ما أتلف، يأتي بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل يأتي بالقيمة، لا بد من ضمانه. وهكذا أيضا إذا أخطأ وحصل أن قتل إنسانا خطأ، أراد أن يصيد طيرا أو حيوانا مما يباح صيده، فوقعت الطلقة في إنسان في مكان بعيد، وصلت إلى إنسان فقتل، ما يقول خطأ أنا مالي دخل، هذا يصوم شهرين متتابعين ويدفع الدية، والدية تكون على العاقلة، والدية تكون على العاقلة. نعم هو مخطئ لا يأثم فيما بينه وبين الله، لكن لا بد من الصوم، يصوم شهرين متتابعين ويدفع الدية. كذلك أيضا لو أن الأم انقلبت على صبي لها وهو يرضع، يعني الطفل الرضيع عمره شهر أو مضى من عمره شهر أو شهران، أمه ترضع في الليل، انقلبت عليه دون أن تشعر إلى أن غمته فمات، قامت في الصباح إلا وقد مات لأنها انقلبت عليه وهي نائمة مات. قلنا للأم: عليك صيام شهرين متتابعين، وعليك دية هذا الطفل. الدية لمن؟ لأبيه، الدية للأب ولا لزوجة، لزوجة هذا وأولاده؟ للزوجة والأولاد، الله أعلم وين أنت تنسف معنا أبدا. طفل هذا عمره شهر، مين له زوجة أولاد؟ هذه سفرة طويلة عليها. طيب أنا أقول يعني الزوجة والأولاد أمر وين أنت، فإنك يعني غير موجود أبدا. فطفل صغير عمره شهر واحد، الأم تصوم شهرين متتابعين تدفع الدية، الدية حينئذ للأب. طيب عنده إخوة، الأب يحجب، يحجب الأخوة فيما يتعلق بالميراث على القول الراجح، بل يعني باتفاق الخلاف في الجد، الأب يحجب هؤلاء الإخوة في الميراث، فالميراث كله الأب. إذا عفى الأب الذي هو الزوج، عفى عن زوجتي عن الدية لا بأس. وإن قال لها: أنا أمهلك، ما عندك الآن يعني فلوس، مهلة، كل ما فعلت شيء قال الدية، هات الدية كم الآن، يعني الدية من الإبل، قال لها: كل ما أراد يكافئها نقص لها جنيه، كل ما أراد أن يشدد قال هات الباقي. المهم على كل حال أن عليها الدية وعليها صيام شهرين متتابعين. طيب نكتفي بهذا.